باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وحرك لورش كل ساكن نخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. وشيء وشيئا لم يزد ولنفع لدى يؤنس الأنا بالنقل نقلا. وقل عدل الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسه ظللا. وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدوهم والبدء بالأصل فضلا. لقالون والبصر وتهمز ووه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. ونقل ريدا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا.